بسم الله الرحمن الرحيم. وفجأة وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مفرق الأحباب، الموت. باكر الأنساب، الموت. قاطع الأسباب. فلولا إذا بلغت الحلقوم ورحل إلى الدار الآخرة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات. فجارونا إلى الله تعالى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها. وحضر الوعد وحق الوعيد وعظم الهول الشديد، وذل كل متكبر وجبار عنيد، وأمر الجبار جل جلاله أن يؤتى بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أما حالنا وجاءت كل نفس معها فبادر أخي بالتوبة، بادر، فالموت يقسم الأصلاب ويرد كل مخلوق إلى التراب، ويقرب الطائع إلى الجنة فنعم الثواب، ويسوق الفاجر إلى النار فبئس العذاب. يا قومنا أجيبوا داعي الله، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إلا من تاب، وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدى التميز تقدم تذكر بالقرآن من يخاف وعيد للقارئ ياسر بن راشد الدوسري. تعليق الشيخ خالد الراشد. فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن مواعظ القرآن أعظم ما يحيي القلب، والمواعظ النبوية الموجزة البليغة من أعظم المواعظ التي تحيي القلب. فتعال أعطني السمع والقلب والجوارح والأركان، نمر بموعظة قرآنية. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، ما وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا إله إلا الله. الله جل جلاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله يا علي يا عظيم. الله يا باري يا رحيم. الله يا عزيز يا جبار. الله جل جلاله. سبحانك سبحانك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك